بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر في شرح عمدة الأحكام الكبرى للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الخميس الرابع من شهر ربيع الأول للعام 1934. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى عني، أخرجه مسلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فعود حميد إلى دروسنا في شرح عمدة الأحكام الكبرى، وهذا في الفصل الثاني من دروس الأكاديمية، أكاديمية أهل الحديث. وقد وصلنا إلى من هذا الباب، باب أدب التخلي، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم. وحديث المغيرة بن شعبة هذا أصله عند الإمام مسلم، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولكن ليس بهذا اللفظ، وإنما المصنف أورد لفظ الترمذي ولكنه عزاه إلى مسلم، هذا مما يستدرك عليه. وأما لفظه عند مسلم في إحدى الروايات أن المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. ومسلم أورد حديث المغيرة من عدة طرق بعدة ألفاظ، منها هذا اللفظ. وأما اللفظ الذي أورده هنا المقدسي إنما أخرجه الترمذي بهذا اللفظ، لكن دون قوله حتى توارى عني، هذا لم يخرجه الترمذي. أما حتى توارى عني هذه عند مسلم، نعم، وكأن المصنف لفق بين روايتي مسلم والترمذي. نعم، رحمه الله تعالى. وهذه يعني تعتبر يعني هفوة يسيرة يعني في بحر حفظه وعلمه. نعم. وأصل الحديث كذلك عند البخاري، أخرج البخاري، ولكن البخاري لم يورد فيه الفقرة الخاصة ببعد أو بابتعاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته. طيب. نعم. كما أيضا أخرج مسلم حديثا آخر، وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل في قصة أبي اليسر الطويلة التي أوردها أو أخرج الإمام مسلم في صحيحه، ففيها أن جابرا قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فأتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يتستر به، فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: انقاضي علي بإذن الله تعالى. نعم. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى، فهنا أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الاستطار ولو بفرع شجرة، بغصن من أغصان الشجر، حتى يقضي حاجته. بل فيها معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر غصن الشجر أن ينقاد إليه فانقاد. بل كما هنا في الحديث أنه يعني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يصانع قائده. نعم يعني كالبعير المذلل. نعم. وكذلك أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال كان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته هدف أو حائش نخل. كان أحب ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته أو لحاجته. نعم يعني في لفظ مسلم لحاجته. نعم. هدف أو حائش نخل. وقد نقل هذا الحديث الحافظ ابن دقيق العيد في كتابه شرح وفي كتابه الإمام في معرفة أحاديث الأحكام. نعم. ونقل قول الفارسي في معجمه أنه قال الهدف كل شيء مرتفع عظيم. نعم. ومنه يقال للرجل العظيم هدف. وقال بعضهم الهدف ما رفع من الأرض للنضال. وسمي القرطاس المنصوب هدفا على الاستعارة لأنه ينصب على الهدف. نعم. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ شيئا مرتفعا حتى يكون أمكن في الاستطار فيقضي حاجته خلف هذا الشيء، لأن العرب قديما ما كان عندهم الكنف أو المراحيض في البيوت، ما كانوا يعرفون ذلك، بل كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة كانوا يبعدون في الخلاء في الصحراء، ولذلك سمي الخلاء بالخلاء لأنه مكان خالي فارغ ما في أحد. فكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعد فأبعد مكان حتى لا يراه أحد إمعانا في الاستطار. وبجانب ذلك أنه كان يتخذ هدفا أي شيئا مرتفعا يستره من الناس صلى الله عليه وسلم. نعم. فكان أحب ما استثر به أو ما استطر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخل. وأما حائش النخل فهو كما قال فسر أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب المصنف قال لا واحد للحائش. وقال الحائش والحش جماعة النخل وهو البستان. نعم. فحائش نخل أي بستان النخيل يعني. نعم. طيب. اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. نعم. هذا الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم، وفيه أدب التخلي أو أداب دخول الخلاء. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يخدمه مع أنس بن مالك، وأنس بن مالك أتت به أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا. أنس كان عنده 10 سنين كي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحمل الإداوة، والإداوة هي إناء صغير من الجلد فيه ماء كي يستنجي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على جواز اتخاذ خادم ولو كان غلاما صغيرا يخدم العالم أو يخدم يعني الرجل، هذا لا بأس به. فكان يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أنس مع هذا الغلام ومعهم هذا الإناء الصغير من الجلد، ومعهم كذلك عنزة ما هي العنزة؟ العنزة هي العصا القصيرة المحنية. يعني لماذا كان يحملان هذه العنزة؟ حتى يستتر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا فائدة. نعم. من الشيخ الفوزان ذلك ذكر أن الحكمة من حمل العنزة أن يضع عليها ثوبا يستره إذا أراد قضاء حاجته، أو أن يتخذها سترة عندما يريد أن يصلي. يعني هذه العنزة لا عدة فوائد، كما قال الله عز وجل في عصا موسى ولي فيها مآرب أخرى. فكانت هذه العنزة لا عدة يعني فوائد عند النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه كان كما ذكر الشيخ الفوزان يعلق عليها ثوبا حتى يستثر عند قضاء الحاجة، وأنه كان يتخذها سترة في الصلاة، أنه إذا أراد أن يصلي ما كان يصلي إلا إلى سترة. نعم. طيب. وكذلك كما قال هنا الشيخ العلامة عبد الرحمن آل بسام، معذرة، الشيخ فيصل ابن عبد العزيز المبارك في كتابه أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام، في قوله أو في قول أنس فيستنجي بالماء عند الإسماعيلي، والإسماعيلي له مستخرج على صحيح البخاري، فانطلق أنا وغلام من الأنصار معنا، معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي صلى الله عليه وسلم. وللبخاري إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. طيب. ثم نقل قول الحافظ في العنزة هي عصا أقصر من الرمح لها سنان. لها سنان. وقيل هي الحربة القصيرة. طيب. وأما قوله الخلاء فكما أيضا جاء عن الحافظ أنه قال المراد به هنا الفضاء. وأيضا من الأخلية التي في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله، وفهم بعض من تبويب البخاري حيث البخاري بوب باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء أن كانت تحمل أي العنزة ليستتر بها عند قضاء الحاجة، وفي نظر لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك. إنما يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الستر كما قال الشيخ الفوزان، هذا محتمل لكنه لم يرد صراحة في الحديث أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، هذا اجتهاد من العلماء، أو يركزها بجانبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه، أو تحمل لنبش الأرض الصلبة، إذا كانت الأرض فيها صلابة فكان يكسر بها الأرض حتى لا يرتد البول إليه، أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض لكونه صلى الله عليه وسلم كان يبعد عند قضاء الحاجة، أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، يعني كما ذكرنا له في عدة مآرب عليه الصلاة والسلام، هذا محتمل. ولكن وكما قال الحافظ في أنه كانت تحمل لكي يتخذها سترة للصلاة، هذا أظهر الرجل، يعني هذا أهم هدف من حمل العنزة. طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى وعن سلمان رضي الله عنه قال قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، قال فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. نعم، هذا الحديث فيه أيضا عدد من آداب التخلي وقضاء الحاجة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الآخر: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وأخبرتكم به، وما تركت شيء يبعدكم عن النار إلا ونهيتكم عنه. فلذلك تعجب البعض من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا وعلمه أمته، فقالوا هذا لسلمان، قالوا ما ترك أو قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، أي أحكام قضاء الحاجة، يعني أمر قد لا يعني لا يعني يظن أن نبيا رسولا ومن المعظمين صلى الله عليه وسلم في قومه يعلم الناس هذه الأمور. وذلك هذا فيه رد سبحان الله عليه على أولي الحزبين في زماننا والذين قالوا نفس المقولة قديما أهل البدع، لما قالوا عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين إن علم الحسن وابن سيرين هو في سراويل امرأة، يعني يقصدونهم لا يعلمون الناس إلا الحيض والنفاس، وقالها في زماننا عبد الرحمن عبد الخالق ومن على شكلته من الحزب، لما طلبوا قالوا نريد أن ينبغي أن تحذف أبواب فقه الحيض والنفاس وقضاء الحاجة من إيه من أو لا الحيض والنفاس ليس قضاء الحاجة، الحيض والنفاس من الكليات التي تدرس فيها الفقه للرجال، قال يحتاجون أن يدرسوا هذا. وقالوا هؤلاء السلفيون ليس عندهم إلا يعني فتاوى الطهارة والحيض والنفاس، هكذا قال سبحان الله. فكان هؤلاء يعني يناقضون ما كان يعد مفخرة عند الصحابة، يعني الصحابة كانوا يفتخرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء حتى أحكام قضاء الحاجة، والعجيب أن هؤلاء يقولون هذا الكلام وهم يعني يعلمون أن هذه الأمور هي من أهم أمور الدين المتعلقة بإقامة الصلاة. يعني لو لم يتعلم الناس هذه الأمور البسيطة لبطلت صلاته، يصلون بدون طهارة. إذا لم تتعلم أنت أحكام الاستنجاء وأحكام قضاء الحاجة قد تدخل الصلاة وأنت غير طاهر، فتبطل صلوات المسلمين. فرأيتم كيف أنهم صغروا أو هونوا من أمر عظيم، أمر يترتب عليه قبول العبادات. فهؤلاء كما قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، لا يفقهون شيء. والعجب أنهم يصدرونهم للناس أنهم هم الذين يعرفون قضايا الأمة، هم أجهل الناس بقضايا الأمة، هم أعداء الأمة. والله هم الذين غرروا بالشباب حتى أفقدوهم الدين والدنيا، إلا من رحم الله. طيب، فالشاهد أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لما قيل له هذا حتى الخراءة فقال: أجل، يعني افتخر بهذا ولم ينكر ذلك، بل اعتبر هذا يعني من الأمور التي ينبغي أن تبين. فلذلك قال وبدأ يبين بعض أحكام الخراءة التي تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. وقد تكلمنا في الدرس الأخير في الدورة الماضية عن أحكام استقبال القبلة بالغائط أو البول، فلا يعني نحتاج إلى أن نعيدها مرة أخرى. طيب، أو أن نستنجي باليمين، هذا فيه بيان لحكم الاستنجاء باليمين وأنه منهي عنه، لكن هل هو نهي كراهة أم نهي تحريم؟ الجمهور على الكراهة، وإن كان الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون على التحريم إلا أن يرد صارف. فالجمهور اعتبروا الصارف من التحريم إلى الكراهة هو أن هذا يعد من جملة الآداب التي ليست لازمة هكذا. يعني هذه حجة الجمهور في أغلب الأحكام والآداب التي جاءت في يعني فيما يتعلق بما يسمى بالآداب أنها يعني من باب مكارم الأخلاق ليست واجبة ولكن الظاهرية على الوجوب. والأحوط أن العبد لا يقع في هذا. نعم. طيب. و سبحان الله أين سكازم كما نقل هنا العلامة أحمد السفاريني رحمه الله تعالى في كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريني نعم أنه قال أو يعني نعم قال بعض العلماء فيما يتعلق بمس الذكر باليمين أي في حال الاستنجاء نعم أنه نقل عن الإمام أحمد نقل عنه ولده صالح أنه قال أكره أن يمس فرجه بيمينه فظاهره مطلقا يعني على سبيل الإطلاق أي سواء في قضاء الحاجة أو غير قضاء الحاجة. فقال في الفروع حمله أبو البركات ابن منجع على وقت الحاجة فقط فاستدل ابن أبي جمرة على إباحة مس الذكر باليمين في غير حال البول بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق ابن علي حين سأله عن مس ذكره إنما هو بضعة منك، فدل على الجواز في كل حال لأن حديث طلق مطلق يعني أنه اعتبر الذكر عضوا كبقية الأعضاء ليس له حكم يخصه، فأنت لك أن تمس يديك أن تمس أذنيك هذا لا حرج عليك في ذلك. ولكنه كما قال فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقي ما عدا على الإباحة وقد يقال حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء ومن قال به اشترط فيه شروطا. والخلاصة أن مس الذكر باليمين في حال قضاء الحاجة هذا أقل ما يقول أنه مكروه إن لم يكن محرما والأصل أن نجتنب النهي حتى لو كان على سبيل الكراهة. وأما مس الذكر باليمين في غير قضاء الحاجة نعم هو قد يكون على الإباحة لحديث طلق ابن علي هذا ويعني والأصل فيه الإباحة. نعم. طيب. وأما قول سلمان بعد ذلك وأن استنجى بأقل من ثلاثة أحجار. الأحجار كانت تستخدم في التطهير بدلا من الماء عند العرب أحيانا كانوا يكتفون بالأحجار للاستنجاء أو للاستجمار أي سواء من البول أو من الغائط. ويعني التحديد بثلاثة أحجار جاءت فيه عدة أحاديث منها ما في حديث سلمان هنا ومنها حديث وأيضا عائشة مرفوعا أخرجه أحمد إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. فهذا فيه دليل على أن ما دون ثلاثة أحجار لا يجزئ في التطهر أو في التطيب عند قضاء الحاجة وأيضا أخرج أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا نزلت هذه الآية في أهل قباء في رجال يحبون أن يتطهروا قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية واختلف العلماء في حكم الاستنجاء أو في حكم الاكتفاء بالأحجار دون الماء أو في حكم الجمع بينهما، كما نقل العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام في كتابه توضيح الأحكام أن الأحوال في الاستنجاء ثلاثة: أولا وهي أفضلها الجمع بين الحجارة والماء بتقديم الحجارة ونحوها ثم إتباعها بالماء ليحصل كمال والإنقاء والتطهر. ونقل عن النووي أنه قال: الذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة. نعم. ثانيا أو الحالة الثانية الاقتصار على الماء دون الحجارة. الثالثة الاقتصار على الحجارة ونحوها، هي مجزئة إلا أن الأولين أفضل منها. ويقاس على الحجارة هذه الأوراق، أوراق المناديل الحديثة هذه تقاس على الحجارة. نعم. طيب. والغرض أنه ينبغي أن يحصل له الإنقاء التام، يعني ليس المقصود العدد فقط، يعني أنت إن استنجيت أو استجمرت خاصة من الغائط بثلاثة أحجار أو بثلاثة أوراق مناديل مع الماء أو بدون الماء فلم يتم إنقاء المكان فعليك أن تزيد، لكن في الغالب لا يتم الإنقاء بأقل من ثلاثة. ولذلك الغرض أن يتم الإنقاء، ولكن السنة أنك لا تقلل أي عدد الأحجار أو الأوراق عن ثلاثة حتى يتم الإنقاء بها. نعم. طيب. هات الكتاب. العمدة. أو أن نستنجي برجيع أو عظم. يعني هذا أي الرجيع والعظم نهي عن الاستنجاء به، وكما يعني في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها طعام إخوانكم أي من الجن. هذا الحديث أخرجه مسلم، فهذا فيه بيان العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظام. بالعظام، لأن هذه العظام وقد تلقى في الخرب في الخرابة بقايا الطعام أو بقايا، فهذه إن كنا نحن لا ندرك ذلك إنما هي طعام الجن. طعام الجن. نعم. كذلك الله المستعان. طيب. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بها. طيب تفضل اقرأ الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. وهذا فيه ما سبق ذكره من حكم الاستنجاء باليمين، وفيه زيادة أنه لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول. هذه نقطة مهمة، يعني ليس النهي عن التمسح أو المسح للذكر باليمين فقط، لا، النهي كذلك عن أن تمسكه بيمينك، لا تمسك بيمينك، هذا في إكرام لليمين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمن في شأنه كله كما قالت عائشة في الأمور التي فيها إكرام. فاليمين تكرم أن تستخدم في النجاسات. اقرأ. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. أخرجه الترمذي. نعم. نعم. والحديث هذا كما قلنا أصله عند مسلم في قصة الجن، أنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. نعم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذلك فلا تستنجوا بهما، أي بالبعر ولا بالعظام فإنها طعام إخوانكم. وأما من الجن هذه زيادة عند الترمذي. نعم تفضل. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر، أخرجه مسلم وأبو داود. نعم وهذا يعني لما بيناه فيما سبق. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، أخرجه أبو داود. هذا الحديث أخرجه أبو داود. نعم وفي إسناده مسلم وابن قرط. مسلم وابن قرط. مسلم وابن قرط هذا يعني قيل أنه لا يعرف، أي مجهول. مجهول، ولكن الحديث له عدة شواهد يصح بها. نعم وفيه ما بيناه في الكلام السابق. نعم تفضل. انتهى الوقت. اغلق. نعم مازال السلام عليكم تعايش. يعني من استطاع نقرا ال طيب. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أخرجه مسلم وأبو داود. نعم وفي نهي أن يقضي الرجل حاجته في طريق الناس لهذا يؤذيهم، والذي يظهر أن الأصل في هذا النهي التحريم. وكذلك لا يأتي في مكان يستظل فيه الناس تحت شجرة مثلا ثم يقضي حاجته، هذا أيضا يؤذي له، يؤذي الناس، وهذا فيه بيان عظيم آداب الإسلام. طيب ماشي تفضل. قال رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل، أخرجه أبو داود. هذا الحديث يعني إسناده ضعيف ولكن يغني عنه ما سبق من حديث مسلم. نعم تفضل. قال رحمه الله عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، أخرجه أبو داود. نعم هذا الحديث يعني كما سئل الإمام أحمد عن عبد الله عن قتادة هل أدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما أدرك أنسا، ففيه أنه كأنه يرى أنه لم يسمع من عبد الله بن سرجس. وقتادة ابن دعامة، وقتادة ابن دعامة السدوسي، هو مدلس وإن كان ثقة إماما بلا شك، ولكنه كان مدلسا فليقبل من روايته لما صرح فيه بالسماع، فكيف إذا لم يثبت سماعه أصلا من أحد من الصحابة إلا من أنس؟ ولكن هذا ليس على سبيل الجزم. نعم ولعل يعني يعني من يأخذ بمذهب قبول عن العنعنة عن الراوي بحملها على الاتصال إذا لم يعرف التدليس يعني ما يستطيع حتى أن يقول هذا في هذا الحديث، لأن قتادة مدلس كذلك، فالحديث وإسناده ضعيف للانقطاع بين قتادة وعبد الله بن سرجس. و وكذلك يعني مسألة أن مساكن الجن هذه تحتاج إليه إلى يعني أن يصح الإسناد حتى يقال بها أن الجحر مساكن الجن. طيب انتهى الوقت. انتهى في البث. لا البث مازال موجود، نحن نتحكم فيه. طيب يعني نستمر أم لا؟ لا ممكن نقرأ هذا الحديث ما دمنا. ها؟ نكمل هذا الحديث لو ترون يا شيخ. لا خلاص نقف. طيب. نقفنا طيب. نكتفي بهذا ونقدم نكمل الباب إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.